بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى لحكمته البالغة يبتلي عباده بالسراء والضراء، فالعبد يجب أن يكون، والحالة هذه، أن يكون صابرا شكورا، كما قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهنا أمور أرغب في التذكير بها تتعلق بهذه الجائحة كورونا التي عمت أكثر بلدان العالم اليوم، وذلك في نقاط: النقطة الأولى، أن ولي أمر المسلمين في هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين سدده الله اتخذ إجراءات عدة ضد انتشار هذا الوباء، وقام رجال الدولة بتطبيق تلك الإجراءات الاحترازية منها والوقائية والعلاجية، كل ذلك حرصا على أمن وسلامة العباد والبلاد. فالواجب على كل شخص يعيش على أرض الحرمين الشريفين أن يسمع ويطيع ولي الأمر، لأن ما أمر به من المعروف. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. الثانية، أن الأخذ بالسبب الشرعي من تحقيق التوكل على الله، وترك الأسباب ليس من التوكل في شيء. وفي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه ما يدل على ذلك، إذ قال: يا رسول الله، أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. وهو حديث صحيح. وفي لفظ: أرسل راحلتي وأتوكل؟ قال: بل قيدها وتوكل. وفي الحديث إشارة إلى الأخذ بالسبب الشرعي، وأن التقييد لا ينافي التوكل. الثالثة، ليعلم أن هذا الداء خلق من خلق الله، فالله تعالى خلق الداء وخلق الدواء. قال سبحانه: الله خالق كل شيء، والأمراض من قدره تعالى، وعلاجها يكون بقدره سبحانه. وفي الصحيح عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وعند ابن ماجة وأحمد قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. زاد الإمام أحمد: علمه من علمه وجهله من جهله. فما خرج شيء عن قدره، بل يرد قدره بقدره، وهذا الرد من قدره، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وكل من قدر الله تعالى الدافع والمدفوع والدفع، كما قال الإمام ابن القيم. الرابعة، وجوب الضراعة إلى الله والإنابة له والتوبة إليه من جميع الذنوب والخطايا والآثام، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، مع التزام الأدعية الشرعية والأذكار النبوية. ولنا في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام القدوة والأسوة. قال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وقال سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويتوب إلى الله تعالى في اليوم 100 مرة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. أخرجه مسلم. والآيات في القرآن تحث وتأمر بالتوبة والاستغفار، من ذلك قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وقال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.